وهي سورة عبسة، عندما ذكر الله تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا كلها. تجد أن هذه تأتي الآن في حياة الدنيا، يميز الإنسان بمعنى أن الإنسان يتخلى عن كل شيء في هذه الحياة. هل تتصور أنك تتخلى عن والديك؟ أغلى ما عندك في الوجود تأتي يوم القيامة وتقول نفسي نفسي، يعني لا أولادك. نحن في الحياة الدنيا أيها الإخوة نكافح من أجلهم وندافع عنهم ونجمع من أجلهم ونريد لهم الخير، ويوم القيامة كل من يقول نفسي نفسي ولا تستطيع أن تعطيه شيئا. والإنسان ما دام سيفر منهم من أقرب الناس إليه، وصدق الله لما قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، لا تستطيع لا. حتى أولادك لو أرادوا أن يخرج لا يستطيعون، وأنت لا تستطيع أن تخرج. كأنه يقال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ما قدمته في هذه الحياة كله وما تركته ستحاسب عليه وتسأل عنه بين يدي الله يوم القيامة. لكن السؤال من ينجيك من الله؟ لن ينجيك إلا عملك في هذه الحياة. من الذي قدمت؟ وهنا يجب على الإنسان أن يحرص أشد الحرص على أن يستغل عمره في طاعة الله. وسائل النفس أيها الإخوة مضت أعمارنا من قبل، ولو سأل الإنسان كيف مضى عمرك الذي مضى، والله كأنه ساعة من النهار. من عاش 30 و40 و50 وربما بعض من الناس قد عاش 70 و80، كيف رأيت الحياة الدنيا؟ يقول كما ذكر الله كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم تسأل العادي. قال إن لبثتم إلا قليلا، حياتك التي مرت بطولها والله كأنها وما بقى وما سيأتي من عمر سيمضي مثل الذي مضى. والنتيجة لن ترفع عند الله إلا بطاعته وبالإيمان به وبالاستقامة على دينه وكذلك بالالتزام بشرعه. هذه الحياة تتقلب بنا سريعا، وسبحان الله نعلمها ونعلم طبيعتها ولا يتغيرها. حياة اليوم أضحك وغدا أبكي، اليوم استبشر وغدا أحزن، اليوم صحيح وغدا بريء، اليوم بيننا أحيا وغدا ممتى. تتعجب تتقلب بالناس وتعصب وتجد اليوم غني وغدا فقير، اليوم لك ملك وغدا نزال ملك. هذه طبيعة الحياة، جبلت على كدر وأنت تريدها أفضل من الدار والأنكاد لا يمكن. ومع ذلك نحن نريد أن نعيش نظن بأننا سنبقى ونسبح في بحر الآمال أنني سأعود وأرجع إلى الله بعد سنة بعد 6 أشهر بعد وبعد. ثم يفجع الإنسان الأجل والموت ثم يقول رب ارجعني. والسبب لعله يملك لنفسه شيئا، لنفسه شيئا فنقول لغيره وإنما لنفسه هو، لكن في الحقيقة هل سيحدث له شيء؟ لا يحدث له شيء. ومن توفيق الله للإنسان أن يستعد لذلك اليوم الذي لا تملك نفسه لنفسه شيئا. بعض من الأحبة والإخوة يحرص على ذريته وأولاده في أمور دنياهم ووظائفهم وشهاداتهم ودراستهم ونجاحهم، أيام المقبلة أيام اختبارات، وتجد عندنا حفظ نفسي تشجيع وتربط الناس بأجل أن أولادنا ينجحون ويؤمنون مستقبل وظيفة. لكن سيأتي يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، وإنما الأمر لله عز وجل. ويعطينا أن يوم القيامة الله هو المالك لنا، وهو الذي سبحانه وتعالى يفصل بين خلقه يوم القيامة، ويصبح الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. من أطاع الله فله جنة عرضها السماوات والأرض، ومن عصى الله عز وجل فإنه متوعد بناره وعقوبته. وهنيئا لمن استعد لذلك اليوم، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. عندما يقال يوم كأنه تكليم له، مع أنه يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهنيئا لمن استعد لذلك. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الاستعداد لهذا اليوم بطاعته، وأن يستعملنا في مرضاته، وأن يثبتنا على الحق إلى أن نلقاه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: واعلم أن أول من ينظر إلى الله في جنة الأبرار ثم الرجال ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فالإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. فاعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والخصومة. والعجب كيف يبتلئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن أول من ينظر إلى الله عز وجل في الجنة الأضرار، يعني الذين لا يشركون، ثم الرجال ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون القمر ليلة البدر. هذا التركيب يحتاج إلى دليل ونص صحيح يعتمد عليه، وإلا فإن الأغراء يعني الذين لا يبصرون كغيرهم من سائر الناس، ولا نستطيع الجزم بذلك إلا إذا جاءنا نص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. فالرؤية ثابتة لأهل الإيمان كله، كما ذكر في النص: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وكما في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفي قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فهذه النصوص جاءت مفصلة ولم تأت مفصلة بأحوال من يبدأ بالرؤية أولا دون غيره. وكما أننا لا نستطيع إثبات الرؤية إلا بنص، كذلك لا نستطيع إثبات التسلسل في الرؤية إلا بنص صريح، ولا نص هنا يمكن أن يعتمد عليه. وتخصيص الرجال دون النساء في ذلك لا ندري ما الدليل عليه واضح. جاء في الحديث أن الرجال يذهبون للرؤية فيعودون إلى الحور ثم تقول: إنكم أحسن مما كنتم، بسبب أنهم رأوا الله عز وجل. لكن مع ذلك لا يدلنا على أن هذه الرؤية خاصة بالرجال دون النساء، بل جاء النص عاما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون. ما أومى إليه المؤلف رحمه الله لما قال سيرون الله بأعين رؤوسهم، فيه رد على من قال إن الرؤية مقصودا بها ما يكون لهم من البصيرة وليست بالبصر، وهذا الكلام باطل، بل إن الرؤية بالأبصار يقظة يوم القيامة، وأهل الإيمان يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم، ودليل ذلك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأسند النظر إلى البصر، والبصر وإلى الوجوه بالنظارة، والنظارة والوجوه تتعلق بها إيش؟ الأبصار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هنا تشبيه للرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي، معناه أن الله سنراه في الوضوح والبيان كما نرى القمر، فالقمر في ليلة البدر ما يمكن أن يسجد، كل الناس يرونه ويراه انطلق ضعيف البصر وقوي البصر نظرا للوضوح الكامل، ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، يعني لا تزدحمون ولا تحجبون عن هذه الرؤية، بل ترون الله رؤية حقيقية. وهذا القول مما اتفق عليه أهل السنة قال، وخالفت المعتزلة فأنكرت الرؤية لله عز وجل في الجنة، والأشاعر قالوا إن الله يرى في غير جهة، وقولهم هذا كل من المعتزلة قول باطل لا شك. ثم ذكر والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. الإيمان بأن هذا هو مقتضى النصوص الشرعية وقاعدة عندنا، كل الأخبار التي ترد عن الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بأسماء الله وصفاته فيجب علينا إيش؟ إثباته وتصديقه والإيمان به، ولا يجوز لنا أن نعترض بعقول كما اعترضت المعتزلة في ذلك، وقالوا إن إثبات الرؤية يقتضي الجهة، وهذا الكلام باطل، بل نقول الله يرى والرؤية له سبحانه وتعالى من العلوم بين أهل الجنة بنعيمهم انسطع عليهم نور من فوقهم، فإذا الجبار سبحانه وتعالى فأثبتوا أن ربنا يرى، ولا يجب لنا إنكاره بل يجب علينا الإيمان. ذكر أن إنكاره كفر، وذلك لأن فيه تكذيب لله في كتابه، وجاءت النصوص متنوعة متعددة في إثبات الرؤية، وكذلك هو تكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث الرؤية متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا الإيمان بما دلت عليه هذه النصوص ولا يجوز الإنكار، وما دام أن الأصل هو أنه متواتر فيجب علينا أن نثبت هذه النصوص ولا يجوز لنا إنكارها بوجه منها. ذكر المؤلف البربهاري رحمه الله تعالى بعد ذلك قال واعلم أنه لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلال ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام. صدق المؤلف رحمه الله كأنه يريد أن يؤسس قاعدة أن الانحراف الذي يقع في الأمة إنما يكون بتقديم العقل وبتقديم الهوى وبتقديم الرأي، ولهذا وجدت عند الناس الحيرة، وجدت عند الناس الزندقة والكفر والشكوك والبدعة والضلال، ولعل من أمثلة الزندقة ما كان يقوله أحد الزنادقة عندما اعترض على إقامة الحدود على الإنسان أو الحد، فقال عندها السارق يقطع بمبلغ زهيد يقطع يده، وعندما يقطع الإنسان يد أحد تودى بنصف الدية فيقول يد بخمس مئين من عسكر الفدية ما بالها قطعت في ربع دينار؟ هذا جندي يعترض يقول سأل لماذا تقتلونها تقطعون اليد في ربع دينار وعندما هو يقطع يد يدفع عنه خمسين من الإبل وبدية الإنسان مئة من الإبل؟ كيف هذا؟ كأنه يقول هذا تناقض. هذا نقول جاء بعقله واعترض على النصوص الوحي فحدث عنده الجاهل هنا الآن. وكذلك الكفر، فالذين يكفرون بالله ورسله يعترضون كحال المنافقين وكحال أصحاب كفر الإعراض وكفر التكذيب وكفر الإباء والاستكبار. كذلك نجد أنواع من الكفر كله بسبب تقديم العقل وتقديسه والاعتراض على الوحي. ويدخل في قضايا مسألة الجدال والخصومات المتعلقة في مسائل الدين. واليوم نجد عند الناس صفوف خاصة في مثل هذا الزمن الذي نجد كم من الشباب عنده من الصفوف والشبه ما لا يعلمها إلا الله. شباب يصدون لكن نفوسهم ملئت بالشكوك والظنون، شك في هذا القرآن هل هو من عند الله أم لا، شك هل محمد نبي أو ليس بنبي. بل ربما يوجد من الشباب من يقول هل هناك إله إلا الله. فالذين ابتعدوا عن الدين وعن الطاعة والعبادة والصلاة والإيمان والتقوى يوجد عندهم أمثال هذه الشكوك وأمثال هذه الظنون التي يكون لها من السبب الواضح على أي شيء، على إيمانهم وعقيدتهم. ذكر مسألة البدعة، والبدعة لها من الأثر الواضح على الإنسان. بدعة عندنا الآن قد تكون بدعة اعتقادية، تكون بدعة قولية، قد تكون بدعة فعلية. والناس اليوم تفننوا في قضايا البدع تفننا كبيرا في حياة الناس. اليوم يوجد قنوات تنشر البدع، يوجد مجلات تنشر البدع، وتوجد كتابات تنشر البدع، ويوجد أمور عجائب. بل نجد الآن دعاة ربما نقول على كأنهم على أبواب جهنم يدعون الناس إلى هذا الضلال والانحراف. ووجدت مدارس وجامعات وكليات تؤسس في نفوس الناس البدع والضلال. هذا سبب لقضايا الانحراف. ونجد ما ظل قوم بعد أوتوا إياه إلا أوتوا الجدل. الناس يكون على هدى ثم يبدأ يتحاورون ويتناقشون ويحدث بينهم خلاف وغيره، ثم تحدث مصيبة كبيرة أنهم يخوضون في الجدل. وذكر الآن هنا ولا ضلال ولا حيرة في الدين. سبحان الله، غالبا الذين يقدمون العقول يبقون حيرة واضحة عندهم في السلوك. نجد الآن إذا تأملنا مثالا بسيط لذلك، وش مثالا؟ أهل السلام عندما يقول أحدهم ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقال. وعندما يقول نهاية الإقدام العقول عقاله وأدنى سعي العالمين ضلاله، يعني بمعنى أننا ما استفدت شيئا ينفعني الله تعالى به، وإنما هو الانحراف والضلال. والسبب إنه علم الكلام وأهل الكلام. ومن هنا حرم أئمة الإسلام ماذا؟ الحديث عن قضايا علم الكلام والجدل فيه والخصومة، وجعلوه سببا للضلال. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة. أهل الكلام دخلوا في علم الفلسفة، أهل الكلام دخلوا في علم المنطق، أهل الكلام قدموا العقل على الكتاب والسنة، أهل الكلام قدموا الآراء على السنن الصحاح الثابتة، أهل الكلام قدموا الهوى. والله قد قال لنبيه ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله. ولهذا قال إلا من أهل الكلام إلا من الكلام، يعني من علم الكلام، وكذلك وأهل الكلام والجدل والمراء والمصومة والعجب. غالبا أصحاب العقول يعجبون بآرائهم وعقائدهم. الآن أيها الإخوة، يوجد عندنا كتاب معاصرون يكتبون كتابات يعجبون بهذا الضلال الذي يكتبون فيه، ويعجبون بما يطرحون من الفكر، ويسمون التنويريون، يعني بمعنى أن عندهم من التطوير والتجديد وغيره، يريدون أن ينقلوا الناس، ونسوا أن أهل الحق يعلمون أنهم يفسدون في الأرض ولا يفسدون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون، هم المفسدون وليسوا المفسدون. ولهذا قال: وكيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدل والله يقول فيه. إيش معناه؟ معناه الله ذكر في كتابه سبحانه وتعالى ماذا؟ ما يجادل في آيات الله إلا الذين ربطنا بأمن في الكفار الذين يجادلون. طيب والنتيجة الواجب علينا الإيمان والسمع والطاعة ولا نجادل. اليوم تأتينا الآيات والنصوص الغيبيات، ماذا يجب علينا؟ التسليم والإيمان بها والبحث عن معناها إن وجد ورد العلم إلى عالم دون أن نجادل. من الناس اليوم من تأتيهم النصوص فيعترف بعقله كأنه يريد أن يقيس الله بخلقه ويجادل في ذلك فيمزح، مقتضاه أنه يريد التنزيه ولكنه الضلال والنفاق. طيب ما الواجب عليه؟ جاء بها: فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت. أولا يجب علينا أن نعلم قاعدة في نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بالغيبيات. الغيبيات يعني نصوص الأسماء والصفات، نصوص اليوم الآخر، نصوص الأخبار المتعلقة بالأمم السابقة. الغيب عندنا، ما الموقف الصحيح؟ أول أمر عندنا الإيمان، والخبر لا بد من الإيمان. الأمر الثاني البحث عن معنى، فأبحث عن المعنى في اللغة، أبحث عن معنى في كتب السلف، أبحث عن المعنى في كتب أهل العلم، ما تجد. الأمر الثالث سؤال أهل العلم والاختصاص. أصيب اليوم أيها الإخوة، وجد عندنا ما يسمون بالمثقفين وبالمفكرين، هؤلاء لا يرجعون إلى أهل الاختصاص في المسائل التي تطرح وتطرح، وإنما تجده يقرأ أي كلام ثم يطرح ما فهم، وإذا به إذا أرداك فهمك فيه تحاول، فليتك ثم ليتك ما دريت. قد يقرأ في كتب المعتزلة، قد يقرأ في كتب أهل الكلام، قد يقرأ في كتب أهل المنطق، ثم يطرحها ويناقش ويعترض على الكتاب والسنة، أو يقع في حيرة فلا يستطيع الجمع بين النصوص. وعندنا قاعدة ما هي؟ أن النصوص ماذا؟ لا تتعارض أبدا، وإنما النصوص عندنا يمكن أن يوفق بينها ويجمع بعضها معها. مصيبة اليوم نعيش في الإخوة أن من الناس من يأخذ المتشابه من النصوص ثم بعد ذلك يجعله محكما فيضرب بالنصوص المتواترة في محكمة أرض الشارع. صدق الله لما قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. إذا لم نجد كلاما لأهل العلم بقي الرابع عندنا، وهو رد العلم إلى عالمه وهو الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا المقصد. طيب عندنا أول شيء قال: فعليك بالتسليم، نقص إلى والرضا، يعني العلم بأنه حق ولا يكون باطلا. وكان لنا الرضا بالآثار، لماذا؟ لأن الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فيجب علينا الرضا بها. ولما ذكر والكف، المقصود بالكف هنا الكف عن كلام المتكلمين، الكف عن أقوال المبتدعة التي في ذلك، الكف عن أصحاب الشكوك ما يطرحونه والظنون وغيره، الكف عنها. لست مطالب أن أتبع ما يقولون ولا أن أقرأ مثل ما تكلموا، وإنما أخذ بالنصوص الشرعية. لما ذكر والسكوت كأنه يقصد رحمه الله أنني أسلم وأذعن ولا أتكلم إطلاقا بغير نص قد جاءني عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواجب على الناس، أن الناس يبتعدون عن هذه الانشرافات التي وجدت في من في أهل الكلام وغيرهم الذين أثروا على الناس فأبعدوهم عن الحق وأبعدوهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة يجب نذكرها، ليس معنى هذا الكلام ألا نبين معاني مشيخ الكتاب والسنة، وليس معنى هذا الكلام أننا لا نعرف معانيها بل نكف ونسكت، بل نحن نعرف المعاني وما تملكها، ونعرف كذلك مدلولها في اللغة ومفهومها عند السلف، ولا نقول كما قالت المفوضة، مفوضة الشقلون، لا نعرف المعاني ونكل علمها إلى الله عز وجل. الرحمن على العرش استوى، يقول الله أعلم، ما نعرف. ينزل ربنا وجاء ربك، بل يداه مبسوطتان، يقول هذا لا نعرف أبدا ولا نعرف، كلام باطل. ثم يقول يا أخي البربة هذه يقول والكف والسكوت، ليش الكلام؟ نقول لا، والسكوت والكف عما قالته طوائف البدع والضلال، السكوت والكف عن كيفيات ومتعلقاتها، أما عن المعاني فلا نسكت أبدا ولا نكف عنها. وش السبب؟ لأننا مطالبون بتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أطفالها، ومطالبون كذلك بالأخذ بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن نعترض ونقول نحن لا نقبل ذلك، بل نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا نسميه والواجب علينا تجاه نصوص الكتاب والسنة، حتى يكون لهذه النصوص حق علينا واجب. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكار والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، وذلك أن الجهمية منه هشام الخوطي قال: إنما يعذب عند النار رد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا الإيمان بأن الله يعذب الخلق في النار، الجنة حق والنار حق، الجنة لأوليائه والنار لأعدائه ولمن عصاه. عندنا الآن هنا الله يعذب الخلق، وجاء في قول الله تعالى دليلا عليه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، في قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة. معناه إيش؟ أن الناس سيعذبون بالنار لا محالة، ولا يمكن إطلاقا أن تكون النار إلا لأهلها، وأهلها هم نعوذ بالله الكفار والعصاة. ولهذا ذكر الله تعالى أن النار تقبض بجهتين، بالناس وبالحجارة، وذكر نعوذ بالله الله تعالى في العصاة لما قال: أولئك هم وقود النار، وقود يعني سبب اشتعال هذه النار. وصدق الله لما قال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. طيب، ذكر تفصيلا لهذا العذاب الشديد، ذكر من العذاب الأغلال، وذكر منها الأنكار، وذكر منها كذلك السلاسل، وذكر كذلك أن من النار ما يكون في الأجوار في وسطهم وفوقهم وتحتهم نعوذ بالله، وكل هذه أنواع من العذاب. ولما ذكر الله تعالى هنا الكفار عندما قال الله تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في جلودهم والجلود ولهم مقامع من حديد، دل على أنه النار تدخل إلى أجوافهم وتكون من فوقهم ومن تحتهم، ونعوذ بالله من هذه النار. وهذه النار نؤمن بها، والناس في النار ليسوا على درجة واحدة، نعوذ بالله من النار ومن عمله فقط إلى النار، فإن من الناس من تكون النار إلى أخمص قدمين، ومن الناس من توضع النار جمرتان تحت أخمص فقط يغلي دماغ الناس، ومن الناس من تكون النار إلى ركبتيه إلى قدويه إلى نعوذ بالله، ومن الناس من تكون النار من فوقهم ومن تحتهم كما قال تعالى لهم ظلل من النار نعوذ بالله من النار، وتصبح النار تحيط بهم من كل جانب. وهنا لما ذكر هذه الأمور، لما ذكر الله تعالى في سلسلة من ذرها 70 ذراعا إذ الأغلال تجد، ذكرها الله تعالى في أعناق نعوذ بالله من هذه، ومما يدل على أنهم يسحبون إلى النار ويسلسلون فيها بسبب هذه، بسبب أعمالهم في هذه الحياة الدنيا. ويجاء في قول الله تعالى إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن لدينا أنكالا وجحيما، ويدل على أن الناس يعذبون بشيء من أنواع العذاب غير النار التي تحيط بهم. قد جاء في بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما يعذبون بعراقيل وتشق أشداقهم وتسيل قيحا ودما نعوذ بالله من هذا، ثم يقال هذا جزاء أو هذا حال من أفطر قبل تحلة صومه، يعني من يفطرون قبل بداية الصوم. والكلام على النار وعلى عذابها نعوذ بالله تجول منها، لكن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا وذلك أن الجهمية منهم هشام الكوفي قال إنما يعذب الله عند النار وليس بالنار. إيش معنى هذا؟ لا يثبتون النار، ما سمعت؟ ها؟ أجسادهم إيش؟ لا تشتعل. علق بكلام الطوفي؟ أبدا؟ ها؟ لا واضح. هنا الآن لما ذكر الطوفي من علماء أهل الكتاب، والجهمية عندنا مذهبهم في القدر الجبر، واضح؟ والأشاعرة يقولون إن الله يحدث قدره عند السبب لا بالسبب، يعني مثال بسيط أنا لو ضربت بهذا القدر هذا سبب ولا لا، ثم بعد ذلك وصلت إلى راسك صار الضربة واضحة من الدم تحجر، فهو يقول ليس هذه هي التي أثرت وإنما القدر هو الذي تعالى. هذا صحيح. عندما أطعن إنسان بسكين تنفذ إلى جسده، يقول الطعنة هذه دخلت الجسد ليست في هي التي فعلت، وإنما لما وصل إلى الجسم خلص هذا الفعل كسر، والباقي بقوه. هذا كلام باطل. وعندما تأتي الآيات ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون السبب، فدل على أن ذاتية السبب لها أثر ولا ما لها أثر. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، أنت تجزى إما بجنة أو بنار، وكسبك هو الذي كان سببا لهذا الدخول. وهذا تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكلكم ميسر لما خلق له، اعملوا فكلكم ميسر لما خلق له. هذا لا شك. النسخة الثانية ما في ذكر شيء الشرح تقرأ شوف المعتزلة قالوا إنهم لا يعذبون في النار. لأن ذكر الجهمية جهمية جبرية، والمعتزلة قدرية عكس. وعندما قال إنما يعذب الله عند النار لا بالنار، هذا إلى مذهب الجبر، ما هو إلا مذهب الاحتجاج. لا لازم شهرات نشوف ايش كلام الصوفي ردد سألناك مرة وش عن ايش بس كيف هذا الدرن الصوفي مقاربة جبريل لا الأشاعرة يقولون مو بالسبب وإنما عند السبب، عند السبب لا بيه رجع ما تفعل قد كون رد من كتاب السنة في الرد، لأنهم قد كذبوا النصوص الواضحة في إثبات أن العذاب يصل إلى الأبدان وأنه سبب لوقود الناس. شيخ حسن عليك قبل أسئلة، هناك طرح يثار مثلا في مسألة فهم الكتاب، أقول هناك طرح يثار في مسألة فهم الكتاب والسنة، أن يقال لسنا ملزمين بفهم الصحابة ولا نأخذ المسألة إلا بالنص الواضح على المسألة بذاته، وأن الصحابة لهم فهمهم ولنا فهمنا بحكم أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. لا لا لا في أسئلة أخرى سؤال من عندي. يعني هذه المسألة ذكرت والآن ينادى بها هو الذي يذكرنا دائما. هذا يسميه الطرح التنويري أو التجديد. يقول لك الصحابة رضي الله عنهم لما أخذوا بالنصوص وطبقوها كان تطبيقهم وفهمهم مناسب لعصرهم. طيب زمننا نحن قال لابد أن نفهم فهم جديد يناسب عصرنا ولا نرسل مربوطين بما كان الصحابة. هذا الكلام باطل. والدليل على بطلانه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمم قال كلها في النار إلا واحدة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الواحدة التي نجت؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ربطنا على الماضي ما ربطنا على الماضي. ابن مسعود يقول من كان مسلما فليستن بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هذه الخيرية في كل شيء، في عباداتهم وفي فهمهم واستنباطاتهم واستدلالهم وتطبيقهم، لا يمكن أن يأكون من بعدهم خير منهم. ولا شك أن هذا تغيير نسميه لدلالة النصوص ومعانيها. ولهذا وجدت عندنا ما يسمى بالفتاوى العصرانية اليوم التي غيرت كثير من المصطلحات الشرعية السابقة. اليوم صار عندنا مصطلح جديد الآن أمر الجهاد كلية ما في جهاد ولا يصطلح تتكلم عن الجهاد إطلاقا. وعندنا القرآن نص صريح وفي السنة نصوص صريحة أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. هذا كلام الرسول. ماذا نقول لك؟ ما يصلح يا رسول الله عصرنا ما يصلح؟ هذا يناسب عصرك أم عصرنا فلا يناسب؟ قضية الولاء والبراء لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وأزواجهم وعشيرتهم الآخرة. كيف نقول هذا؟ نلغي؟ ما يمكن لك. ماذا نعمل بهذا؟ هم يريدون هذا ما تصلح. يصبح الناس يتعايشون بمصطلح الإنسانية ما عاد يتعايش بمصطلح الإسلام. لا، مصطلح الإيمان يبقى عندنا التعايش الإنسان خلاص. لا تفرق بين مسلم وبوذي ونصراني ويهودي كلهم سواء. ونجد النصوص صريحة. جاء النص غير المفهوم والمصطلح الآن. اليوم أصبح ينادى لماذا لا تتزوج المسلم النصراني؟ ما هو موجود الآن هذا المصطلح. جاءنا العصرانية الجديدة الآن يعني لماذا لا تكون المرأة قاضية ولماذا لا تكون المرأة خطيبة مسجد؟ ووجد خطيبة وبجلت ما شاء الله وعظت الناس وحضرت الجمعة وصلت الناس. واقع الآن الحقيقة لابد يعني يكون بمعنى لابد أن يفعل دور المرأة في كل نوع من التأثير في المجتمع. ثم ما ندري ماذا سيكون هذا. هذا نسميه طرح تغييري ولا نقول تجديد لما ينفع وإنما نسمي نسخ لما كان عليه السلف والصحابة رضي الله عنهم. لسنا ضد كل جديد، ما كان جديدا ينفع الأمة ما في مشكلة، لكن بشرط أن لا يخالف النصوص وأن لا يخالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. هذا أبو محمد يسأل عن الدرس، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا في المنام؟ لأنه ورد الحديث أنه رأى ربه في الصورة كذا وكذا. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة. نثبت هذا لأنه أحسن صورة، هذا وهذا صحيح. أما تفاصيل هذه الرؤية فلا نستطيع إطلاقا أن نثبت شيئا حتى نتيقن من صحة السنة بدون هلال سنة. السلام عليكم. هذا أبو جندل يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز مشاورة أهل البدع من الرافضة ومن على شاكلتهم على شبكات الإنترنت في مسائل تتعلق بمذهب أهل السنة والجماعة بالطريقة الإلزامية العقلية؟ نقول قاعدة عندنا، لا يجوز الإنسان أن يدخل في المناظرات إلا إذا كان أهلا لها، يعني بمعنى من ليس عنده علم فلا يدخل في المناظرات ولا تجلس للمناظرات نسبة، لأن بعض الأحيان بعض المناظرات قد تقدح في قلبك شيئا من الشبه والشكوك تتورط بأكبر. لكن من كان ذا علم ومعرفة ودراية لا مانع عنه، بل هذا يعتبر من الدفاع عن دين الإسلام شريطة أن يكون فاهما بمذهب القول، كذلك يشبع عنده تمكن في عقيدته. أمران: يجب أن تكون فاهم بمذهبهم، أن يكون عندك عقيدة مؤصلة متمكنة، ولا كيف تدخل في مثل هذه المناظرات والمناقشات والشبه والشكوك، فقد ينقدح في قلبك شيء تتورط به، فمن ينجيك منه؟ وقفنا على ايش؟ هدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية. أفضلها ابل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزع إلا جدع ضأل وثني غيره، ووقت الذبح بعد صلاة عيد أو قدرها إلى آخر ثاني أيام التشريق، ولا يعطى جازر أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به. وتجزي الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة، ولا تجزي. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية. الهدي هو ما يهدى إلى الحرم من النعم وغيره، وقيل ما يهدى بمنى لأنه يهدى إلى الله عز وجل. والأضحية هي ما يذبح يوم عيد الأضحى تقربا إلى الله عز وجل. ويجب أن نعلم الهدي ليس له زمان محدد، والأضحية لها وقت محدد يبتدأ به ويختم، وليس الإنسان يضحي. ولهذا يجوز الإنسان يضحي في يوم العيد وأيام التشريق، لكن ما يأتي إنسان يقول الله إذا بدأ محرم أنا أضحي لضحي، الناس يأكلون لحم واجد أنا أجعل الحين في محرم يكون ما تصبح. لكن الآن لو أراد الإنسان أن ينطلق ليهدي إلى بيت الله ويستحمل معه هذه لا إشكال في ذلك. يجب أن نعلم أن الأضحية أجمع العلماء على مشروعية. ذكر الله تعالى في كتابه: فصل لربك صل ثم انحر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما النبي صلى الله عليه وسلم بهما، وسمى الله وذكر، يعني وسمى وذكر الله، ووضع رجله صلى الله عليه وسلم على صفاحه. حديث متفق عليه. ودل على ثبوت ذلك الكتاب والسنة والإجماع. صار الآن عندنا أدلة مشروعية الأضحية والهدي: الكتاب والسنة والإجماع. ذكر المؤلف أفضلها بأنه الإبل ثم البقر. استدل العلماء على قضية الفضل بحديث الجمعة: من راح بالساعة الأولى فكأنما قرر بدنا، الساعة الثانية بقرة، الثالثة كبشة، ثم دجاجة، ثم غيرها. قالوا: فقدم الأفضل والأعظم. وذكروا كذلك أن الإبل أنفع للفقراء من الغنم، فالإبل يأكل منها على كبشة الجبل، وأما الغنم فلا يأكل منها إلا على قليل. واستدلوا كذلك أن الإبل والبقر تقوم عن سبع من الغنم، صح وإلا لا؟ فلو اشترك الناس في البقرة أجزأت عن سبعة، فيصبح هذا يكون مقامه، فكان هذا أولى. ويجب أن نعلم أن الأضحية والهدي تكون في بهيمة الأنعام، الإبل والبقر. بالنسبة للأضحية فلا يكسر غيرها أبدا، لكن سؤال هنا يعني لو أهدى للبيت غزالا أو أهدى للبيت كم؟ مش غير المحكوم، هل نقول ولو أهدى للبيت ربعا يجوز؟ ليه؟ الضبع يبدأ الضبع يبدأ صحيح أنه صيد، نقول لا يذبح لأنه صيد، والصيد في داخل الحرم يجوز قتله؟ واضح؟ ومثل الغزال صيد. طيب شنو نقول لو أهدى للفقراء؟ هذا الشيء نقول دجاج ولا حمام وإلا سمك حي جاب الأحوال هذا للبيت ما مانع، يعني هو هذا مقصود به نفع الفقراء واستفادة منه، لكن بالنسبة للأضحية فلا تصح حديا إلا في هذه النعم الأخرى. وهنا ذكر المؤلف قال ولا يسلم إلا جذع ظأن. يجب أن نعلم مسألة، النصوص الشرعية لم تميز بين الذكر والأنثى بما يهدى، ما في نص، لكن من ذات فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ذبح كبشين أملحين أقرنين، صار ذبح ذكر. واضح؟ والذي يظهر إذا كانت الأنثى أكثر لحما وأسمن وأغلى ففي مانع، وإن كان الناس يعني لا يحبون بها يعني يضحون بها إطلاقا، لكن الصحيح لا مانع منها، والإنسان يؤجر على إيش ما كان أعلم. قالوا يعني تميز لحم الذكر يعني أوفر من لحم، وقالوا لحم الأنثى أرطب، ومن العلماء من قال يقدم الأسمن يعني هو أنفع من الفقراء، والأغلى والأملح كأنه تدرج، لو عندي نأخذ تدرج. لما ذكر المؤلف جذع الظأن، إنسان عنده جذع ظأن وعنده عنف أو تيس له سنة فن، أيهما أفضل؟ يقول الناس تختلف حسب المناطق، حضارة يحبون التوس واضح، وأهل الجنوب يحبون التوس كثير يحبون أكثر، فهل نقول الآن الأفضل التوس على غيره؟ نقول الصحيح أن جذع الظأن أفضل لأنه أطيب لحم، وإن كان بعضهم لا أنت تقول هذا ونحن نقول خلاف ما قلت، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسميها أفضل من جهة المؤكل وغيره وأوفر، لكن الأمر سهل يعني إذا كان الإنسان يستطيب هذه فلا إشكال في ذلك. الآن عندنا الجذع والضأن، روت أم جذع الضأن هو ما له إيش ستة أشهر فما فوق، بعض العلماء قالوا أن الجذع قد يصل إلى له ثمانية أشهر، ومن اللطائف ربي غنم أو خرفان، كيف يعرف الإنسان هذا جذع؟ لا غير الإسلام اليوم يولد عن نفسه، هو نفسه تخيل السنة الإسلامية إذا بعد أثناء ضاع حمج من يوم يولد عن نفسه. ولا تعرفوا بس تأكلون بس ها؟ لا لا تحسبيهم. ذكر العلماء مثلا الجذع قبل أن يكون جذع تصوف من الشيء، إذا بعد ستة أشهر يبدأ تصوف من الشيء يعرف أنه، ولهذا قالوا أنه إذا نام الصوف على ظهره فهو جذع. تجدون الهرب الصغير صوفه، وإن كان الله يسمح لهم يجدعون غنم يرشونها بسطن وتصير كلها يغسلونها بسطن ويطلع شعرها كلها واجب ما تدرك منه، هذا ما له علاقة. لكن إذا كانت ترعى لوحدها فغالبا الصغير صوفه من الثلج، سبحان الله إذا بلغ ستة أشهر بدأ ينزل يرتخي خلاص يصير. عرفوا بأنه إيش جذع. قيل إن ستة أشهر قيل علامة الصوف، وبعض العلماء قال ما له ثمانية أشهر سمى جذع، الصحيح أنه ستة أشهر. روت أم بلال بنت بلال عن أبيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يجزئ الجذع من الضأن في الأضحية، والحديث رواه الإمام ابن ماجه. ومثله والهدي مثل الأضحية، الهدي مثل الأضحية، خاصة فيما يتعلق بإيش؟ يتعلق بالتمتع والقران لا أضحية. أما ما يتصدق به الإنسان على وجه العموم الأمر فيه سهل، لأنها تعتبر صدقة تذبح لا شيء. ذكر المؤلف هنا قال وثنيه غيره، الثني بالنسبة للمعز ما تم السنة، وبالنسبة للإبل ما له خمس سنوات، وبالنسبة للبقر ما له سنة. إذا كمل الإبل خمس سنوات ودخل في السادس فإن خلاص يعتبر هذا إيش؟ ثنيا. ذكر المؤلف وقت الذبح بعد صلاة العيد، لا نفس المواصفات، نفس مواصفات ما يقضي إلا إذا يعتبر هدي أو زمن الجيران واحد. الآن قال وقته الذبح بعد صلاة الجمعة أو قبلها إلى آخر ثلاثة أيام التشريق، وقتها لا شك بأنه بعد الصلاة. قد جاء أحد الصحابة رضي الله عنه وقال يا رسول الله إني ذبحت قبل الصلاة، قال صدق غير ذلك، مما يدل على أن هذه المؤقتة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إذا مردود عليه ولا يقبل. طيب أنا قد أكون ما ذهبت إلى الصلاة فلا بد من الإحداث، يعني الذين يصلون بعد الفجر بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد الرمح يصبح كم؟ ربع ساعة. ثم نحسب مقدار الصلاة، يعني بعد طلوع الشمس وارتفاع قيد الرمح نصف ساعة ساعة لربع ولا إشكال، وذلك بحق من لم يصل. بقي مسألة لو ذبح في أثناء بعد الصلاة وأثناء الصلاة، اختلف العلماء ولا شك أن الأحوط أن يكون بعد الخطبة والصلاة. لما ذكر المؤلف رحمه الله إلى ثاني أيام التشريق، كم صار عندنا الذبح؟ يوم العيد ثاني أيام التشريق صار عندنا ذبح يوم، واضح؟ هذا ذهب إليه نقل عن الإمام أحمد أنه قال أيام النحر ثلاثة أيام فقط، ونقل عن غير واحد من الصحابة. واستدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يدخلوا للحكوم الأضاحي فوق ثلاث شهور، يوم العيد واثنين من أيام التشريق، فليس لهم أن يدخلوا فوق ثلاثة أيام. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصحيح أنها إلى آخر أيام التشريق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام منا كلها من حر، أيام منا كلها من حر، يعني يجوز الذبح. وأفضل ما يذبح في أول، ثم الذي يلي، ثم الذي يلي. وينبغي الإنسان أن يحرص على أن يذبح في أول يوم، لكن لو تأخر بسبب ظرف أو غيره لا مشكلة في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب. واضح؟ مما يدل على ذكر الله عز وجل، يعني يجوز لك أن تذبح وتأكل وغيره في هذه الأيام. بعض العلماء وهو من المصائب ذهب إلى أن النحر يجوز إلى بداية شهر المحرم، كل باقي ذي الحجة يجوز. ونقل هذا عن عطاء وعن أبي عبد الرحمن بن سلمة، لكن وعن أبي سلمة عبد الرحمن بن عبد الرحمن، ولكن هذا القول قول مرجوح وليس قولا راجحا. نقف على ولا يجزئ ولا يعطي جزاء. سبحانك اللهم. في سؤال حول الموضوع ولا لا؟ لا اله الا الله.